بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. السؤال الأول في هذا اللقاء مستمعي الكرام من أم وجدام من اليمن، تقول إنها تؤخر صلاة الظهر إلى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لأنها منشغلة بإعداد الطعام في المنزل، وتقول أفدنا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله، فإذا وقعت الصلاة بين هذين الوقتين صحت وهو وقتها، ولا شك أن الصلاة في أول وقتها أفضل ما لم يشتد الحر. في الظهر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وإذا وجد عذر مثل ما ذكرته من انشغالها بإعداد الطعام فلا حرج في ذلك ما لم تخرجها عن وقتها. ولو أخرته من غير عذر، أخرت الصلاة في حدود الوقت المحدد شرعا فلا حرج، لكن تركت الأفضل، لأن الصلاة في أول وقتها هو الأصل وهو الأفضل، إلا إذا وجد الحر الشديد فإن التأخير حينئذ يكون أفضل. إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة. وعلى هذا إذا كانت الساعة 2، وهذا هو الغالب أنها في الوقت، أنها ما زالت في الوقت، فلا حرج في تأخيرها إلى الساعة الثانية إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: دعاء الاستفتاح في صلاة الفريضة والنافلة ما حكمه فضيلة الشيخ؟ دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يعني في الصلاة، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطائي إلى آخره. فموضع دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، وقوله في الحديث أرأيتك سكوتك أو أرأيت سكوتك في الصلاة يشمل جميع الصلوات الفرائض والنوافل، استثنى من ذلك أهل العلم صلاة الجنازة لأنها مبنية على التخفيف، فلا استفتاح فيها، وما عدا ذلك من الصلوات تستفتح بالأدعية الواردة والأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. ويكون بذلك حكمه يا شيخ؟ حكمه مستحب. نعم، سنة عند جمهور أهل العلم في جميع الصلوات الفرائض والنوافل، مع أنه جاء بعض الاستفتاحات في لبعض الصلوات. نعم، مثل الاستفتاح لصلاة الليل لها استفتاح خاص. نعم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. نعم، وأما بقية الاستفتاحات فتقال في الفرائض والنوافل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، بل سائلة اسمها أم هناء، تقول: اشتريت بيتا عن طريق البنك، أعطي البائع 850,000 وحسبه البنك بالفوائد 1,200,000 بقسط شهري لمدة 20 سنة، وهو الآن مرهون إلى حين الانتهاء من دفع المبلغ بالكامل، فهل هذا يدخل في الربا وإذا كان ربا فما العمل؟ إذا كان البنك اشترى البيت من صاحبه وملكه ملكا تاما مستقرا ثم باعه عليك بالزيادة، اشتراه من صاحبه بخمسين وثمانمائة ألف واستقر في ملكه بحيث لو زادت قيمته صارت من مصلحة البنك، ولو خسر كانت تبعة الخسارة على البنك، بمعنى أنه يملك ملك تام مستقر ثم بعد ذلك يبيعه عليك بالزيادة المذكورة أو أكثر أو أقل، فلا مانع من ذلك. وهذا هو الدين الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما إذا كنت اشتريت البيت من صاحبه بثمانمائة وخمسين ثم دفع البنك الثمانمائة والخمسين بعد أن اشتريت أنت ودفع عنك ثمانمائة وخمسين وكتب وحسب عليك المليون ومئتين، هذا هو الربا. فلا بد أن يملك البنك البيت ملكا تاما مستقرا ويكون في عهدته وضمانه عليه، ثم بعد ذلك يبيعه عليك بالزيادة المتفق عليها، فهذا لا مانع منه. أما أن يدفع القيمة بعد أن اشتريته فهو يدفع دراهم ويأخذ مقابل هذه الدراهم دراهم أكثر منها، فهذا هو عين الربا. ويبقى أن شغل الذمة مدة عشرين سنة فيه ما فيه، هذا تساهل في تحمل الديون، والشرع عظم أمر الديون، فعليك الاحتياط لنفسك. أما تخشين الموت قبل سداد هذه الديون فترهن ذمتك وتعلق بهذا الدين حتى يقضى عنك؟ عشرين سنة ومتوقع أنك تجدين بيت بأقل من هذه القيمة، بأقل من هذه القيمة، ولا تحملين نفسك هذه المبالغ الطائلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل واسمه أيمن عاطف يقول: أستفسر عن إسبال الثياب، لأنني أرى كثيرا من الناس مسبلين الثياب ومتساهلون في هذا، فهل الإسبال جائز أم أنه حرام؟ الإسبال لا يخلو من أن يقترن بالخيلاء أو يتجرد عنها، فإن تجرد عن الخيلاء فهو محرم، ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا حد الإسبال يا شيخ؟ ما أسفل من الكعبين هذا حد الإسبال، وهذا محرم وجاء الوعيد عليه في النار. نعم. وإذا اقترن بالخيلاء فالأمر أشد، فالأمر فيه أشد، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب عظيم، فأمره أشد. وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيقول أن الخيلاء قيد، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد. نعم، إذا اتحد في الحكم والسبب عن المطلق مع المقيد حمل المطلق على المقيد، لكن إذا اختلف في الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد، فالحكم مختلف. لا شك أنه مع الخيلاء أشد والسبب مختلف، ففي الإسبال مجرد الإسبال من غير خيلاء، وفي الصورة الثانية العلة مركبة من الإسبال والخيلاء، فاختلف الحكم والسبب، وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، والله أعلم. فالإسبال محرم مطلقا، فإن كان مع الخيلاء فالأمر فيه أشد، وإن تجرد عن الخيلاء فهو في النار، ومن يصبر على النار. وجاء في أقل أن أهل النار عذابا من يوضع تحت أخمصه، أخمص قدمه، جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. هل يطيق الإنسان مثل هذا؟ صلى الله العافية. والمقصود بما أسفل من الكعبين ففي النار يعني صاحبه، وليس المراد به القميص والإزار، إنما المقصود صاحبه. كما أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث كل ضلالة في النار، المراد صاحبها. أحسن الله إليكم. لكن الشيخ إن قال أنا لا أسبل ثوبي خيلاء، يقال له في هذه الحالة عليه أن تنزل عليه النص الثاني، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا السؤال شيخنا الكريم صاحبته أم البراء القحطاني تقول: ما تعريف هجر القرآن، وهل قراءة سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة تنفي هجر القرآن؟ وسؤالها الثاني تقول: هل أحصل على الأجر عند سماعي لإذاعة القرآن الكريم أثناء عملي في المطبخ أو في أي مكان في المنزل؟ هجر القرآن ترك قراءته وترك تدبره والاتعاظ به وترك العمل به، فيحصل الهجر بهذه الأمور بالترك، إما لقراءته فيمضي عليه الوقت الطويل دون أن ينظر في كتاب الله، أو يترك تدبره، هذا هجر لمعانيه وهجر للاتعاظ به والادكار والانتفاع به، وترك العمل به هجر لما أنزل القرآن من أجله، وكل هذا يدخل في الوعيد. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قراءة سورة الكهف من الجمعة إلى الجمعة لا تنفي هجر القرآن، لأن المراد بالقرآن كامل القرآن، فينظر في جميع القرآن، وقراءة بعض سوره والاقتصار عليها مثل ما سئل عنه في سورة الكهف هذه لا تخرج الإنسان من كونه هجر القرآن. وحصول الأجر عند سماع القرآن من الإذاعة أو من القارئ أو ممن يقرأ القرآن، لا شك أن هذا يحصل فيه ما يحصل بالقراءة. قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالمستمع مثل القارئ، المستمع مثل القارئ، كما أن المؤمن مثل الداعي. وقد يكون بعض الناس ينتفع بالاستماع أكثر مما ينتفع بالقراءة، لا سيما إذا استمع لقراءة قارئ مجود مؤثر، مجود مؤثر، لأن الإنسان قد يقرأ القرآن وقلبه منشغل عن تدبره، فإذا استمع له من قارئ قراءته مؤثرة قد يكون أنفع له. ومع ذلك عليه أن يقرأ بنفسه، وأحيانا يستمع وينوع القراءة، أحيانا يقرأ قراءة لتحصيل أجر الحروف وفي كل حرف 10 حسنات، وأحيانا يقرأ قراءة لانتفاع قلبه على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل. المقصود أن المسلم عليه أن ينظر في عهد ربه، فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن، والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. شيخ الإسلام يقول إن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث قلب المؤمن من العلم واليقين والإيمان والطمأنينة شيء لا يستطيع أن يتصوره أو يدركه إلا من فعله. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بكتابه العظيم. هذه السائلة تقول: ما حكم هجر الزوج وغيابه عن زوجته لمدة 2 ورفضه للتواصل معها بمكالمة أو رسالة، لا سيما وأن بينهما ولد لا يعرف شكل أبيه؟ فهل تقول عن نفسها: هل هي بهذا مطلقة بهجره 2 وهو غائب عنا؟ وهل تستطيع أن تتزوج؟ وما حكم هذا الأمر؟ جزيتم عنا خيرا. لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته المدة الطويلة التي تزيد على 6 أشهر فيما حدده عمر رضي الله عنه إلا برضاها، إذا رضيت بالزيادة فالأمر لا يعدوها، وإذا خشي عليها من الفتنة لا يجوز أن يتركها ولو قلت المدة، خشية من أن تقع في الحرام. ثم بعد ذلك في السؤال لمن غاب 2 تقول: هل أنا مطلقة؟ هي ليست مطلقة، لكن لها أن تتقدم إلى القاضي تطلب الفسخ، فإن استجاب الزوج وإلا فسخها القاضي، وحينئذ تستطيع أن تتزوج إذا تمت عدتها. وأما قبل أن يفسخها القاضي بحكم شرعي فإنه ليس لها ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل رمز لاسمه بألف دال من جزان، يقول: أفتونا جزاكم الله خيرا، هل الزوج يجوز له أن يرى زوجته المطلقة منه وله نية بأن يرجعها؟ مطلقة إن كانت في العدة والطلاق رجعي فهي زوجته، ما زالت في عصمته، ويتعامل معها على أنها كأحد زوجاته، ولا يجوز لها أن يخرجها من بيته ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فينظر إليها وتنظر إليه، هذا ما دامت في العدة. أما إذا خرجت من العدة فهي أجنبية، لا يجوز أن يراها إلا كما يرى المخطوبة إذا كانت رجعية، أما إذا كانت بائن فلا سبيل له عليها، ولا يجوز له أن ينظر إليها البتة، لا في العدة ولا بعد العدة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال التالي من المستمعة أسماء، وهو له علاقة أيضا بالسؤال الذي قبله، تقول: إن زوجها طلقها ولا تزال باقية عنده، وقد مضى عليها أو عليهما 2 كاملان على هذه الحالة، علما بأنني راضية بالبقاء. مثل ما قلنا في السؤال السابق أنها ما دامت في العدة وقد تخرج من العدة في 2 أو أقل، إذا حاضت 3 خرجت من العدة، فالعبرة بما تعتد به، فإن كانت ممن تحيض فعدتها 3 حيض سواء كانت في 2 أو 3 أو أكثر من ذلك، فالعبرة بالقروء 3. وما دامت رجعية فالأصل أن تبقى عنده في بيته، الأصل أن تبقى، ولا يجوز لها أن تخرج ولا أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. تقول: لا زلت باقية، هذا هو الأصل، تكون باقية في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم شراء سيارة بتملك من أحد المصارف وجزاكم الله خيرا؟ شراء سيارة من مصرف، إذا كان المصرف يملك هذه السيارة ملك تام، سواء كان قبل مجيء مريد الشراء أو بعده، ثم وعده هذا المصرف بأن يؤمن له سيارة ويشتريها قبل أن يبرم معه عقدا، ولا يلزمه بشيء قبل أن يملكها المصرف ويحوزها إلى رحله، ثم بعد ذلك يقوم مريد السيارة بالاتفاق مع صاحب المصرف بالشراء منه لهذه السيارة التي تم ملكها من قبل المصرف بالسعر الذي يتفقون عليه، فلا مانع من ذلك بالتملك فقط لا بالآجار المنتهي بالتمليك، إنما إما أن يكون إجارة فقط، ثم إذا تمت المدة تعود السيارة إلى مالكها، وإما أن يكون بتملك فقط، وحينئذ تنتقل بمجرد العقد إلى ملك المشتري، وإذا تمت الصفقة فإنه يلزمه السداد على حسب الاتفاق، إما أن يكون نجوم شهرية أو سنوية أو على حسب ما يتفقون عليه. وهذه الصورة لا شيء فيها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن ابنه قدم من خارج البلاد ويريد أن يقيم 3 أشهر، فهل يجوز له الجمع والقصر؟ إذا قدم لبلده الأصلي، إذا قدم لبلده الأصلي فإنه تنقطع عنه أحكام السفر، وإذا انتقل من بلده إلى بلد آخر، بمعنى أنه سافر إلى بلد آخر ولا ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يترخص، أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فحكمه حكم المقيم، وهنا ينوي الإقامة رجع إلى بلده وينوي الإقامة 3 أشهر، هذا لا أحد يقول له أنك تترخص لا تجمع ولا تقصر ولا تفطر، أنت بين أهلك وفي بيتك، انقطعت أحكام السفر عنك. لنفرض أن والدي ليس في بلد إقامته وأن إقامته في تلك البلاد التي قدم منها. على كل حال ذكرت هذا في الجواب، أنه إذا انتقل من بلده إلى بلد آخر ولا ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يترخص، فإن زاد فيجمع ويقصر ويفطر إذا كان صائم، فإذا كان ينوي أكثر من ذلك مقرر من قبل أنه يريد أن يقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام فإنه حينئذ أحكامه حكم المقيم. أحسن الله إليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين بالبقاء 3 أيام بعد الحج، ما يدل على أن ما زاد عن 3 أيام 4 أيام فأكثر أنها إقامة، لأن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول المقصود بقول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، هل هو القراءة بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر أم القراءة بعد صلاة الفجر؟ المقصود بقرآن الفجر هو القراءة في الصلاة، هو القراءة في الصلاة، القراءة في الصلاة. نعم. لا القراءة قبل الصلاة ولا بعدها، وإنما القراءة في أثناء الصلاة من قبل الإمام، فيستمع المأموم بعد أن يقرأ الفاتحة يستمع لقراءة الإمام وينتفع بها. وابن القيم رحمه الله له كلام في طريق الهجرتين عن انتفاع المأموم إذا تقدم إلى صلاة الفجر وقرب من الإمام وأنصت لقراءته، وأن هذا شيء مجرب، لا سيما إذا أنصت وأصغى وألقى السمع واهتم، لا شك أنه يتأثر بقراءة صلاة الفجر لأنها مشهودة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم ونفعنا بالقرآن العظيم وما فيه من الآية والذكر الحكيم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.